حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وانا عمال عافر وبقول ان انا قدها، بس الحقيقة في القسوه ما شفتش زيها. المشكلة مش بس في الناس اللي حواليا، المشكلة ان الدنيا ادتني ظهرها. ما بقتش بقريب من الوحدة، وبقيت مبسوط وانا وحداني من كتر ما شفتي له بجحدة. وقرب ناس كانت بيعاني، قربنا كتير من ناس باعي، وفرحنا كتير اوي باللمة، وقفونا خلاص بقى من سلطان. انا عايش في زماني، والطيبة ده يخرب بيتها اكتر منهم كانت ازياني. واخدين مبدأنا في تكسب جد، عندك حسبة وخسرانة، ريحت حبايبك وبتتعب، شبعنا الناس قتلوا عشانا. في البعد ارتحنا من الصحبة اللي بتجمعهم مصالحهم، بعديهم يرتاح في الغربة، وبتمنى بعادي يريحهم. عايشين بضمائر معدومة، من ايدهم ربنا نجاني، خسارتنا معاهم ملمومة، رجلي الحمد لله شايلاني. على موقع DJ